العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا في قراءتنا السابقة من بيان أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة، ثم مررنا بأحكام سجود السهو. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر صلاة التطوع، أي التي يصليها المرء وهي غير واجبة عليه، وإنما يتطوع بها طلبا للثواب وحرصا على الأجر واغتناما للفضيلة، وهي من طاعة يطوع إذا انقاد. والتطوع بالشيء هو التبرع به، وعلى الإنسان أن يحافظ على صلاة على النوافل الراتبة، لأنها تكمل الفريضة أو تكمل ما نقص منها. وقد ورد في الحديث القدسي: انظروا هل لعبده من تطوع، وذلك ليكمل به ما نقص عن الفريضة. وأفضل التطوع هو الجهاد في سبيل الله والإنفاق فيه وطلب العلم وتعليمه ودراسة كتاب الله عز وجل وتفهم آياته وصلاة الراتبة. ويأتي إن شاء الله ترتيب صلاة التطوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. والتطوع لمن فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة، وأفضل ما تتطوع به الجهاد. قلنا التطوع من طاعة يطوع إذا انقاد، والتطوع بالشيء بمعنى التبرع به، يعني غير واجب. يجب على الإنسان أن يصلي المغرب 3 ركعات، ولا يجب عليه أن يأتي بزيادة، لكن إذا تطوع بالراتبة فذلك فيه مغنم عظيم. ويجب على المرء أن يصلي العشاء 4 ركعات، ولا يجب عليه سواها، وإذا تطوع بالنوافل بعدها فذلك مغنم عظيم، لأن صلاة التطوع تكمل ما نقص عن صلاة الفريضة. وقد ورد في الحديث: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص عن الفريضة. نعم. وأفضل ما يتطوع به الجهاد، وأفضل ما يتطوع به الجهاد حينما يخرج المرء مجاهدا في سبيل الله ناصرا لراية التوحيد مرخصا لدمه في سبيل عقيدة الإسلام، فهذا هو الأفضل من أفضل الأعمال. وقد ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أي العمل خير، قال الجهاد في سبيل الله، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الصلاة في وقتها. نعم. ثم النفخة. نعم. ثم تعلم العلم وتعلمه. ثم تعلم العلم، لأن تعلم العلم الشرعي من أفضل الأعمال ومن أعظم القربات، حينما يتفرغ المرء لدراسة كتاب الله، حينما يتفرغ لمعرفة أحكام دينه، حينما يتفرغ لمعرفة صفاء عقيدته، فذلك فيه الخير والمغنم العظيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا أراد الله بعبده خيرا وجهه هذا التوجيه السليم لدراسة العلم الشرعي والتعمق في معانيه أو التعمق فيما فيه من أحكام ومن أدلة. نعم. من حديث وفقه وتفسير. وقد وفي الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء الربانيون الذين وهبهم الله العلم والمعرفة والورع يخشون الله عز وجل ويراقبونه ويقومون بشرعه ويؤدون ما افترض الله عليهم. ويقول العلماء بأن من أهمية العلم الشرعي بأن الله عز وجل لم يأمر نبيه من الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. فالعلم إذا تعلمه المرء أمكن أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة ودراية ومعرفة. نعم. ثم الصلاة وآكدها كسوف ثم استسقاء. وطلب العلم ليس له سن محددة، ليس له سن محددة بحيث يقول الإنسان بأني قد كبرت الآن، لا، طلب العلم من المهدي إلى الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة روي عنه مقالة عظيمة يقول من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة، المحبرة اللي يكتب فيها، يكتب فيها بيده، من المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم ليس له سن محددة، وإنما يطلب المرء العلم الشرعي في أي وقت وفي أي سن من سنوات عمره، لا يقول إنني لا إنني كبرت أو إنني فات الوقت أو إن هذا للطلبة الصغار. طلب العلم من في أول حياة المرء إلى نهايتها، حيث أن الإمام أحمد رحمه الله يقول من المحبرة إلى المقبرة. نعم. ثم الصلاة وآكلها كسوف ثم استسقاء. يعني بعد الجهاد وبعد الإنفاق في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثم بعد ذلك طلب العلم، طلب العلم الشرعي، دراسة كتاب الله عز وجل، التعمق في التفسير، في الحديث، في الأصول، في الفقه، لأجل أن يتفقه المرء في دينه، ثم بعد ذلك النوافل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف. إلى جانب الفقه يتعلم الإنسان الأصول، يتعلم الأصول، لأن الأصول يقف بها على حقيقة المسائل. ويقول بعض العلماء: من ترك الأصول حرم الوصول، من ترك الأصول حرم الوصول. قد يتخبط في ذلك، ومن ترك الدليل ضل السبيل. من ترك الدليل، عندما آتي بحكم، ما الدليل؟ قد يكون مرجوح، قد يكون هناك دليل أرجح منه، قد يكون هذا الدليل منسوخ، قد يكون هذا الدليل فيه ما فيه من ضعف. فلا بد أن يكون الإنسان فاهما للدليل الشرعي. فمن ترك الدليل ضل السبيل، ومن ترك الأصول حرم الوصول. نعم. ثم الصلاة وآكدها كسوف ثم استسقاء. ثم الصلاة يعني غير الفريضة. صلاة الفريضة مرت بنا، لكن هنا صلاة التطوع. آكدها كسوف، وقد حصل الكسوف في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وصلاها. ثم استسقى، ووجد مناسبات عديدة للاستسقاء، فأحيانا يستسقي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يوم الجمعة، جاء رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن ينزل علينا الغيث. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. يقول الصحابي: فوالله ما رأينا الشمس سبتة، يعني أسبوع كامل ما شفنا الشمس. الجمعة القادمة جاء رجل، أهو الرجل الأول أو لا؟ جاء الرجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يرفع عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فيقول: خرجنا نمشي في الشمس، انقطع المطر. فصلاة الاستسقاء أحيانا يستسقي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، وأحيانا بعد الفريضة، وأحيانا يحدد وقتا ويخرجون إليه ويصلي بهم صلاة الاستسقاء. إنما صلاة الكسوف إذا وجدت صلاها عليه الصلاة والسلام، وقد وجدت مرة في عهده فصلاها صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، مع أنها لم توجد إلا مرة واحدة. لم توجد أي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة. نعم. بخلاف استسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. بخلاف الاستسقاء، لأنهم يحتاجون دائما إلى المطر، فكان يستسقي مرة وهو على المنبر، ويستسقي مرة بعد الفريضة، ويستسقي مرة يعد الناس ويخرجون فيه، ويترك أخرى. نعم. ثم تراويح، والتراويح في رمضان، وهي من أفضل الأعمال وأجل القربات، وقد ورد فيها: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقد صلاها عليه الصلاة والسلام، فلما كثر الناس لم يخرج عليهم، وذلك خشية أن تفرض فلا يستطيعون أداءها. ففي عهد أبي بكر رضي الله عنه يصلون جماعات وفرادا، فلما كان في عهد عمر الخليفة الراشد أمير المؤمنين جمعهم على إمام واحد، على إمام واحد وهو أبي، وصلى بهم صلاة التراويح. نعم. لأنها يصلونها الجماعة. نعم. ثم وتر. ثم وتر. والوتر الذي يصليه الإنسان في آخر الليل أو قبل أن ينام. وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، هو سنة هو سنة مؤكدة، وهو من السنن المؤكدة. هذه الوتر من السنن المؤكدة، وقد ورد اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقد ورد لا وتران في ليلة. فإذا أراد الإنسان أن يصلي بعض النوافل يصليها ثم يجعل الوتر في آخر صلاة، وإذا خشي ألا يقوم بالليل أو ترى، فإذا قام صلى بدون وتر، لأنه لا وتران في ليلة. نعم. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، يقدح به، لأن من تساهل عن هذه المكرمة وأهمل هذه الفريضة هذا دليل على تكاسله وعدم حرصه على اغتنام الخير واقتناص الفضيلة. فذكر أنه من أهمل الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته، يقدح في الشهادة، لأن الشهادة لا يمكن أن تقبل إلا من رجل عدل. واستشهدوا ذوي عدل، أي واحد تقبل شهادته؟ لا، لازم أن يكون إنسان عدل. والذي يهمل صلاة الوتر ولا يأتي بها ليس بعدل فترد شهادته. نعم. لا ينبغي أن تقبل له شهادة. نعم. وليس بواجب. وليس الوتر بواجب. لا. الوتر ليس بواجب، وإنما فيه مغنم عظيم وأجر كثير وثواب وافر. أما الوجوب فليس بواجب. نعم. يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. طيب يسأل، لو قلنا متى وقته؟ متى وقت الوتر؟ نقول إنه في متسع من الوقت، يبدأ الوتر من بعد صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر، كل هذا متسع ووقت للوتر. لكن لو قال إنسان أنا أريد أن أوتر بعد المغرب، نقول لا. لو قال أريد أن أوتر بعد المغرب أو بعد الظهر، لا. فوقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر. طيب يرد عندنا مسألة، لو أن إنسانا جمع بين المغرب والعشاء لمرض، جمع بين المغرب والعشاء لسفر لمطار، فماذا يمكن؟ متى يصلي؟ نقول إذا جمع بينهما جمع تقديم صلى الوتر بعد انتهائه من صلاة العشاء ولو كان ذلك في وقت صلاة المغرب. نعم. وقته من صلاة العشاء من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر، يعني عندنا الآن من صلاة العشاء مثلا إذا كان ينتهي صلاة العشاء الساعة 8:30، لو أوتر الساعة 8:30، الساعة 9، 10، 11، 1 بعد منتصف الليل، 2، المهم أن ينتهي من الوتر قبل الفجر، قبل الفجر. فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فليس هناك وتر، وإنما يصلي المرء ركعتي الفجر فقط. نعم. وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. عندنا أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، الوقت الفاضل لأداء الوتر هو آخر الليل، إذا كان المرء يثق أنه سيقوم، يثق أنه سيقوم، فالوقت آخر الليل أفضل، لأنه ورد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث. فإذا وثق المرء من نفسه بأنه سيستيقظ أو أن عنده منبه سيوقظه الساعة 3 مثلا، الساعة 4 مثلا، الساعة 4:30، أو الساعة 5، المهم قبل الفجر، فإن هذا أفضل. أما إذا خاف ألا يستيقظ وخاف أن يغلبه النوم فتضيع منه هذه الفرصة، فإنه يصلي الوتر قبل أن ينام. نعم. وأقله ركعة. أقل الوتر ركعة، إذا صلى الفريضة العشاء وأراد أن يوتر ركعة واحدة، هذا أقل الوتر ركعة واحدة. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. نعم. ولا يكره الوتر بها لثبوت أشرة من الصحابة. ولا يكره الوتر بها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الركعة، لثبوته عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لثبوت أن عشرة من الصحابة. نعم. منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. نعم. وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة. أكثر الوتر 11 ركعة، أقل الوتر ركعة واحدة، أقل الوتر ركعة واحدة، أكثر الوتر 11 ركعة يصليها مثنى مثنى. نعم. يصليها مثنى مثنى. نعم. أي يصلي من كل ثنتين، أي يصلي ثنتين ويسلم، ويصلي اثنتين ويسلم، واثنتين ويسلم، وهكذا، أو على ما سيأتي يسردها سردا، فذلك جائز. نعم. أي يصلي من كل ثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. نعم. وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين. وفي لفظ بواحدة، يعني صلاة الليل مثنى ومثنى، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، ثم ركعة ويسلم. نعم. هذا هو الأفضل. نعم. وله أن يسرد عشرة. وله أن يسرد عشر كلها سرد. نعم. ثم بدون سلام. ثم يجلس ويتشهد. ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالركعة 11، يسردها جميعا، فإذا أكمل 10 جلس وتشهد، يعني قرأ التحيات ثم قام بدون سلام وأتى بركعتين وتشهد وسلم، يعني 11 يأتي بها بسلام واحد. نعم. ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة، يعني له طريقا، إما أن يصلي 11 مثنى مثنى ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وهكذا يأتي بها على هذا النمط. وإما أن يأتي بالعشر كلها دفعة واحدة بدون سلام ثم يجلس ويتشهد. وش معنى يتشهد؟ يعني يقرأ التحيات ثم يقوم ولا يسلم ويأتي بالحادي عشر ويسلم. نعم. وإن أوثن بخمس أو سبع سندها ولم يجلس إلا في آخرها. وإن أوثر بخمس خمس ركعات أو سبع ركعات سردها ولم يجلس إلا في آخرها. نعم. لقول ابن سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد ومسلم. بسبع سبع ركعات خمس خمس ركعات ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام بل يسردها سردا. نعم. وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس أقصى الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم. إن أوتر بتسع يسرد ثمان ثم يجلس للتشهد ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الأخيرة التي هي التاسعة ثم يتشهد ويسلم فتكون التسع كلها بسلام واحد. نعم. ثم يسلم التاسعة ويتشهد ويسلم لقول عائشة ويسلم تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ويذكر الله ويحمده ويدعوه وينهد ولا يسلم ثم يقوم ويصلي التاسعة ثم يأخذ ويذكر ثم يقعد ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. وأدنى الكمال في الليل ثلاث ركعات بسلامين. أقله ركعة أكثره 11. أدنى الكمال ثلاث ركعات. أقل الوتر ركعة أكثر الوتر 11 ركعة أدنى الكمال ثلاث ركعات. نعم. ويسلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر عملا. يعني إذا اكتفى بثلاث ركعات الأولى أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويسلم ولا يسرد الثلاثة بسلام واحد لأنه إذا جلس للتشهد وسلم ثم قام هذا عمل خير وهو أكثر عملا. وكلما زاد فعل الخير زاد الأجر والمثوبة. نعم. ويجوز أن يسردها بسلام واحد. يقرأ من أوثر بثلاث في الركعة الأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.